وإنا له لحافظون. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا يا يوسف وإنا له لناصحون. أن تذهبوا

والله المستعان على ما تصفون.

يا رب. وكلنا وياك عم الشيخ يقصد أسلام جميعا. فلما رأيناه كيدهن أصب إليه. استجاب له ربه فصرف عنه كيدهم. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيده. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيده. Yeah.